أم كلثوم وسط الفرقة الموسيقية لتقدم الوصلة الثالثة وتقدم فيها أغنية حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه. كلها ولا حد بخيالك. انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا، ما كلها ولا حد بخيالك. اما نفس الحب أغلى من حياتي ومن جمالك. انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا، ما كلها ولا حتى خيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت ما بينك وبين الحب دنيا ما كلها ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتك ومن جمالك. انت فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك. انت لو حبيت يومي كان هواك خلاك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك. ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ظلموا ليه دايما معاك ليه من أستنى قربك ليه؟ أستنى الحب ليه ليه بتتجنن كده الحب ليه ليه بتتجنن كده الحب ليه ليه بتتجنن كده الحب ليه انت عارف قبل ما thank you. الحب ليه ليه بتتجنن كده الحب ليه ليه بتتجنن كده الحب ليه تعرف قبلك معنى الحب ايه حب ايه حب I'm not afraid. يا مطول عمري رضا سيدتي وسادتي، هكذا غنت أم كلثوم، وهكذا استمعنا إليها في هذه الوصلة الثالثة والأخيرة في حفلنا هذا الساهر الكبير، وعشنا معها هذه الساعات التي مرت في سرعة سريعة مع هذه الأنغام الحلوة التي كانت تجدو بها، ومع هذه المعاني التي تجاوبت مع كلمات الأغنيات التي غنتها في قلب كل حاضر هنا، ولعلها كذلك في قلب كل مستمع. ونرجو سيدتي وسادتي أن تكونوا قد قضيتم سهرة ممتعة حلوة مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سيدتي وسادتي، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، ونعود بكم إلى دار الإذاعة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.